ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قالوا بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الأزرق بالإشباع والنقل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولقد أرسلنا فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل والنقل. ولقد أرسلنا فأخذناهم بالبأساء. البأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. النقاش بالسكت على المفصول والإشباع، واندرج معه حمزة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء يتضرعون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. حمزة بالسكت العام